العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن أحكام فقه الأسرة وما يتعلق بالنكاح والطلاق، ووصلنا إلى الحديث عن الفسخ. قال المؤلف رحمه الله: الفسخ فسخ العقد نقضه وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين. فمن يعني هناك طرق لإنهاء عقد الزواج، هناك طرق لإنهاء عقد الزواج، فمنها الطلاق يعني من طرف الزوج، ومنها الخلع من طرف المرأة. ومن ضمن طرق إنهاء عقد الزواج أو حصول الفرقة بين الزوجين عن طريق الفسخ. فالفسخ هو نوع من إلغاء، كأنه إلغاء للعقد السابق ونقض له. فقال: فسخ العقد نقضه وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين. وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد، أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاء. أخونا وجدتم الموضع اللي نشرحه؟ طيب. طيب، مرة ثانية نقول: فسخ العقد نقضه وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين. وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد، أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه. ذكر أن الفسخ له حالتان: مرات يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد، العقد من الأساس وقع غير صحيح، فيتم نقضه وإلغاؤه لأنه كان فيه خلل منع صحته من الأساس، أو أنه في العقد يعني وقت أن انعقد كان صالحا أو صحيحا، ولكن طرأ عليه السبب يمنع الاستمرار فيه ويمنع بقاءه. قال: مثال الفسخ بسبب الخلل الواقع في العقد: إذا تم العقد وتبين أن الزوجة التي عقد عليها أخته من الرضاع فسخ العقد. هذا مثال للفسخ بسبب خلل وقع في العقد. رجل عقد عقد الزواج على امرأة، ثم بعد العقد تبين أن هذه المرأة هي أخته من الرضاع، وأنها امرأة من محارمه، وكان يجهل ذلك. هنا فسخ العقد لأن العقد من الأساس كان به خلل وقت أن وقع. مثال آخر قال: إذا عقد، أو الحالة الثانية، قال: إذا عقد غير الأب والجد للصغير والصغيرة. إذا عقد شخص غير الأب والجد، يعني عقد ولي آخر من الأولياء مثل الأخ والعم، لو عم الطفل الصغير أو عم البنت الصغيرة أو أخ الصغير أو الصغيرة، عقد له يعني زوجه، ثم بلغ الصغير أو الصغيرة، لأنه كما مر بنا من قبل يعني الزواج في الإسلام ليس له سن محددة لبداءته، فيمكن تزويج الصغار دون سن البلوغ. فإذا حصل أن تولى الأولياء ولي غير الأب والجد، الأب والجد هذا يقال له الولي المجبر، أما بقية الأولياء فولي غير مجبر، يعني فغير الأب والجد، إذا واحد منهم زوج الصغير أو الصغيرة ثم بلغ الصغير أو الصغيرة، فمن حق كل منهما أن يختار البقاء على الزوجية أو إنهاءها، ويسمى هذا خيار البلوغ. خيار البلوغ إن طفل صغير أو طفلة صغيرة ولي غير الأب والجد زوجهم، فإذا وصل إلى سن البلوغ يخير بين إبقاء هذا الزواج والمضي فيه أو فسخه. فإذا اختار إنهاء الحياة الزوجية كان ذلك فسخا للعقد. إذا اختار الصغير عندما بلغ إنهاء الحياة الزوجية فيتم فسخ العقد في هذه الحالة. وكما سيأتي أن الفسخ لا يكون معدودا من مرات الطلاق، يعني الفسخ ليس طلاقا فليس معدودا من ضمن التطليقات الثلاث، يعني الذين فسخ العقد بينهم لو في مثل هذه الحالة اللي هي حالة الصغير إذا زوجه عمه ولا أخوه، إذا انفسخ النكاح ثم رغب في إعادة الزواج مرة أخرى بهذه المرأة فيمكن أن يتزوجها ويبقى له ثلاث تطليقات، لأن الفسخ غير معدود من ضمن التطليقات كمثال. قال: مثال الفسخ الطارئ على العقد. قال: إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام والعياذ بالله تعالى ولم يعد إليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة. الآن زوجان وقت أن عقد زواجهما كان مسلمين، فعقد الزواج هنا انعقد صحيحا وكان صحيحا واقعا، ثم حصل أن ارتد أحد الزوجين والعياذ بالله تعالى عن الإسلام ولم يعد إليه خلال مدة العدة، يعني خلال مدة عدة المرأة بعد هذه الردة، فإذا لم يعد إلى الإسلام فسخ العقد بسبب هذه الردة الطارئة. قال: اثنين، إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم. إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم وكانت مشركة فإن العقد حينئذ ينفسخ، بخلاف ما إذا كانت كتابية فإن العقد يبقى صحيحا كما هو، إذ إنه يصح العقد على الكتابية ابتداء. يعني الآن رجل مثلا مشرك وزوجته كانت يعني مشركة غير كتابية، كانت بوذية أو هندوسية أو نحو ذلك من الملل، فزوجته غير كتابية وأسلم الزوج وزوجته بقيت على ملتها أو على دينها، فهنا لا يحل له في هذه الحالة أن يبقي في عصمته زوجة بوذية أو هندوسية أو أي ملة غير الإسلام والكتابية، فحينئذ ينفسخ النكاح. لكن لو أن رجلا مثلا كان نصرانيا وزوجته نصرانية وبعدين هو أسلم الرجل وزوجته لا تزال نصرانية باقية على نصرانيتها، هنا يحل له أن يبقى معها بعد إسلامه، لأنه يحل للمسلم أن يتزوج النصرانية ابتداء، فبالتالي إذا أسلم وزوجته نصرانية يحل له المضي في هذا الزواج والدوام عليه، لا يلزمه أن يفسخه في هذه. قال: والفرقة الحاصلة بالفسخ غير الفرقة الحاصلة بالطلاق. التفريق بين الزوجين بالفسخ غير الفرقة التي تحصل بين الزوجين بالطلاق. إذ إن الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن. مر بين الطلاق رجعي وبائن. الرجعي اللي هو يستطيع المطلق أن يراجع زوجته أثناء العدة، يقول لها راجعتك فتعود إلى عصمتك. والطلاق البائن هو الذي لا يستطيع أن يراجعها أثناء العدة. والرجعي لا ينهي الحياة الزوجية في الحال، والبائن ينهيها في الحال. الطلاق الرجعي لا ينهي الحياة الزوجية في الحال، يعني تظل عصمة الزوجية مدة العدة. يعني مثلا الطلقة الأولى طلقة رجعية، فإذا رجل طلق امرأته وكانت امرأته يعني من يأتيها الحيض بانتظام، فعدتها ثلاث حيضات، تحيض ثلاث حيضات خلال مدة العدة إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، هذه مدة العدة، فعصمة الزوجية لا تزال يعني باقية بينهما، لا يحل لها أن تتزوج بشخص آخر أثناء العدة، ومن حق طليقها هذا أن يراجعها أثناء العدة من غير حاجة إلى عقد جديد ولا مهر جديد ولا شيء، بس يقول لها راجعتك فتعود إليه وكذا. أما البائن فإنه ينهي الزوجية في الحال. أما الفسخ سواء أكان بسبب طارئ على العقد أم بسبب خلل فيه فإنه ينهي العلاقة الزوجية في الحال. بالنسبة للفسخ الفسخ ليس فيه رجع وبائن كما أن الطلاق ينقسم إلى رجع وبائن، لا، الفسخ كله يعتبر بائنا، يعني ينهي العلاقة في الحال، ولا يستطيع في حالة الفسخ أن يراجع زوجته يعني مرة أخرى أو شيء. قال: ومن جهة أخرى فإن الفرقة بالطلاق تنقص عدد الطلاقات، يعني الرجل مسموح له أن يطلق 3 تطليقات، الأولى والثانية تكون رجعية والثالثة تكون بائنة بينونة كبرى، لكن الفسخ يقول لا ينقص عدد التطليقات. فإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ثم راجعها وهي في عدتها، أو عقد عليها بعد انقضاء العدة عقدا جديدا، فإنه تحسب عليه تلك الطلقة، ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين. يعني بيتكلم عن الفرق بين الطلاق والفسخ، يقول في حالة الطلاق لو أن الرجل طلق امرأته ثم راجعها أو عقد عليها من جديد، فالطلقة هذه محسوبة عليه أو لا؟ تحسب عليه، ويعني هو له 3 تطليقات، فإذا طلقها طلقة رجعية وبعدين راجعها في العدة، أو طلقها طلقة رجعية ولم يراجعها في العدة ولكن بعد ما انقضت العدة تزوجها من جديد، فهذه الطلقة تحسب عليه من ضمن التطليقات الثلاثة، كده استهلك يعني واحدة من الثلاثة وبقي له تطليقتان. لكن الفسخ ليس معدودا من ضمن التطليقات، لو انفسخ النكاح ورجع مرة أخرى وانفسخ النكاح ورجع، حتى يعني لو أن شخصا انفسخ النكاح بينه وبين امرأته 10 مرات، كل مرة انفسخ النكاح ويرجع يتزوجها مرة أخرى وينفسخ ويرجع يتزوجها مرة أخرى، كل هذا غير معدود، ولا يزال له 3 تطليقات، لم يستهلك أي واحدة من التطليقات الثلاثة، لأن الفسخ ليس معدودا من ضمن الطلاق. يقول: وأما الفرقة بسبب الفسخ فلا ينقص بها عدد الطلاقات، فلو فسخ العقد بسبب خيار البلوغ، ضرب مثالا هنا لفسخ العقد بسبب خيار البلوغ، طفل صغير زوجه أولياؤه وهو صغير، أو بنت صغيرة زوجها أولياؤها وهي صغيرة، ولما بلغت اختارت فسخ النكاح وفسخ النكاح، ثم رجعت وتزوجت نفس طليقها أو نفس اللي كان معها سابقا، ثم عاد الزوجان وتزوجا ملك عليها 3 تطليقات، يعني الفسخ هذا ليس معدودا من التطليق. قال: وقد أراد فقهاء الأحناف أن يضعوا ضابطا عاما لتمييز الفرقة التي هي طلاق من الفرقة التي هي فسخ، قل هذا ضابط فقهي يعني عند الأحناف، يعني في المذهب الحنفي، متى تكون الفرقة طلاقا ومتى تكون فسخا. فقالوا: إن كل فرقة تكون من الزوج ولا يتصور أن تكون من الزوجة فهي طلاق. قالوا: كل فرقة تكون من الزوج ولا يتصور أن تكون من الزوجة فهي طلاق، وكل فرقة تكون من الزوجة لا بسبب من الزوج، أو تكون من الزوج ويتصور أن تكون من الزوجة فهي فسخ. هذا ضابط يعني في المذهب الحنفي، قالوا الفرقة إذا كانت من الزوج فهي طلاق، إذا كانت من الزوج ولا يتصور أن تكون من المرأة، يعني مثلا الرجل طلق امرأته وقال لها أنت طالق، لا يتصور من المرأة أنها تقول لزوجها أنت طالق، لا تستطيع المرأة أن تطلق زوجها، فهذه فرقة من الزوج فتكون طلاق. ولكن الفرقة التي تكون من الزوجة بشرط أنها ليست بسبب من الزوج، ليس بسبب عيب في الزوج، ليس بسبب يعني بسبب من الزوج، وإنما هي من الزوج، أو تكون من الزوج ويتصور أن تكون من الزوج، يعني هي وقعت من الزوج لكن بالإمكان أن هي تقع من الزوجة، قالوا فهي فسخ. يعني هذا في المذهب الحنفي. قال: الفسخ بقضاء القاضي. قال: من الحالات ما يكون سبب الفسخ فيها جليا لا يحتاج إلى قضاء القاضي، كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاع، وحينئذ يجب على الزوجين أن يفسخ العقد من تلقاء أنفسهما. قل الفسخ مرات يحتاج إلى قاضي يفسخ العقد بين الزوجين، ومرات لا يحتاج إلى القاضي. فقال: إذا كان السبب بينا، كما لو اتضح أن المرأة التي عقد عليها أنها من محارمه، أنها أخته من الرضاع، فهنا سبب الفرقة واضح، فيفسخان العقد من أنفسهما لا يحتاجان إلى قاضي لفسخ. ومن الحالات ما يكون سبب الفسخ خفيا غير جلي فيحتاج إلى قضاء القاضي ويتوقف عليه، كالفسخ بإباء الزوجة المشركة الإسلام إذا أسلم زوجها، لأنها ربما لا تمتنع فلا يفسخ العقد. يقول هناك حالات تحتاج إلى القاضي، يقول مثل ما لو أسلم الزوج وزوجته مشركة، زوجته مشركة وثنية أو هندوسية أو بوذية، فقال هنا يحتاج الأمر إلى القاضي، يعرض الأمر على القاضي على أساس أن القاضي يعرض عليها الإسلام ويقول لها يعني إن لم تسلمي فسخت النكاح بينك وبين زوجك، فإنها ربما لا تمتنع من الإسلام إذا عرض الأمر على القاضي، والقاضي يعني بيّن لها أنها إذا لم تسلم فسخ النكاح وكذا، فيعرض الأمر على القاضي والقاضي يتأكد منها أنها يعني لا تريد أن تسلم وأبت الدخول في الإسلام وامتنعت، فحينما يتأكد هذا الأمر القاضي فيحكم بفسخ النكاح. الإباء اللي هو الامتناع والإعراض، يعني الإباء اللي هو الإعراض، يعني بإباء الزوجة المشركة الإسلام يعني بامتناعها من الإسلام أو عدم قبولها للإسلام، يعني أن زوجها أسلم وهي لم تقبل الدخول في الإسلام. طيب هذا ما يتعلق بالفسخ، وبعض أحكام الفسخ مرت بنا من قبل يعني في دروس سابقة. يعني بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن اللعان. قال اللعان، قال تعريفه: اللعان مأخوذ من اللعن، اللعان مأخوذ من اللعن، لأن هنا تعريفه يعني من ناحية اللغة، يقول اللعان مأخوذ في اللغة يعني من اللعن، لأن الملاعن يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، كما سيأتي اللعان عندما يتهم الرجل زوجته بالزنا كما سيأتي توضيحه، فإذا الرجل يعني شهد عليها عند القاضي وكذا سيقول في المرة الخامسة، سيشهد عليها خمس مرات، المرة الخامسة سيقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا اللعان أخذ من هذا لأنه فيه لفظ اللعن، واللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله. قال: وقيل هو الإبعاد، وسمي المتلاعنان بذلك لما يعقب اللعان من الإثم والإبعاد. وقيل أن اللعن هو الإبعاد، ففي تفسير أنه الإبعاد بمعنى الابتعاد بين الزوجين، مش بمعنى اللعن اللي هو يعني الطرد من رحمة الله أو الإبعاد عن رحمة الله. ولأن أحدهما كاذب فيكون ملعونا، وهنا برضو تفسير آخر، لأن أحدهما كاذب والكاذب ملعون، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين كما في كتاب الله. فبناء على هذا، لأن أحد المتلاعنين كاذب فتحل عليه لعنة الله تعالى. فيبقى إذن الخلاصة يعني أنه من الناحية اللغوية اللعان هذا المصطلح مأخوذ إما من اللعن بمعنى الطرد والإبعاد من رحمة الله، وإما من اللعن بمعنى الإبعاد، لأن المتلاعنان يتم التفريق بينهما والمباعدة بينهما. قال: وقيل لأن كل واحد منهما يبعد عن صاحبه بتأبيد التحريم، لأن الزوجة الملاعنة ستحرم على ملاعنها تحريما مؤبدا يحرم عليه الزواج بها تأبيدا، فبالتالي يحصل بينهما ابتعاد أو إبعاد، فهذا من معاني اللعن. طيب هذا من الناحية اللغوية. قال: وحقيقته، اللي هو التعريف الشرعي للعان، أن يحلف الرجل إذا رمى امرأته بالزنا أربع مرات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا الرجل اتهم امرأته بالزنا والعياذ بالله تعالى، فيذهبان إلى القاضي إذا يعني رغب في ملاعنتها، يعني يمكن أن يطلقها ويستر عليها وانتهى الأمر يعني، لكن مرات يحتاج الأمر إلى اللعان، خاصة إذا كانت حاملا من الزنا وهو لا يريد أن ينسب الولد إليه، أو فإذا تلاعن عند القاضي الزوج يحلف 4 مرات، يقول يعني عن نفسه أشهد بالله أني لمن الصادقين أن امرأتي زنت مثلا، 4 مرات يشهد بالله كذلك، ثم يشهد الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في كون امرأته زنت. طبعا هنا بعض الفقهاء يشترط أنه يصرح أنه من الصادقين في يعني أن امرأته زنت، فيصرح بزنا المرأة يعني في كل شهادة، حتى لا يعني هذا عند الحنابلة وكذا قالوا حتى لا يضمر مثلا في نيته، يقول مثلا أشهد بالله أني لمن الصادقين، ممكن مثلا يقول لك يضمر في نيته أنه من الصادقين في أنه يشهد أن لا إله إلا الله، أو من الصادقين في شيء آخر، أو في حتى لا يضمر كذا، فلا بد أنه يصرح طالما أمام القاضي، يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين في أن امرأة يتهم امرأته بالزنا، ويصرح يعني بلفظ زنا امرأته وكذا. والفريق الآخر من الفقهاء يقول لا يشترط أن يتلفظ بلفظ الزنا، لأن السياق أمام القاضي الذي أتوا من أجله وكذا واضح فيه أنه يقصد أنه من الصادقين، أي في اتهام امرأته بالزنا لا في شيء آخر، وأنه حتى لو أضمر في نيته شيئا آخر غير الذي حلف عليه أمام القاضي، فاليمين على نية عندما يكون الأمر فيه حقوق وتقاضي، فاليمين على نية المستحلف وليس على نية الحالف، يعني اليمين هنا النية المعتبرة نية المستحلف اللي هو القاضي الذي يستحلفه، فيستحلفه أنه يحلف ويشهد بالله أنه من الصادقين، أي في اتهام امرأته بالزنا، فحتى لو لم يصرح بذلك فهذه اليمين ستكون على نية المستحلف وليس على نية الحالف، طالما الأمر فيه حقوق بين طرفين وهو يعني ويتعلق به حق الآخرين وتقاضي وكذا. قال وأن تحلف المرأة عند تكذيبه 4 مرات إنه لمن الكاذبين، المرأة تشهد 4 مرات تقول أشهد بالله أن فلانا كاذب، لا من الكاذبين، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين، فتشهد 4 مرات بالله تقول أشهد بالله أن فلانا كاذب فيما رماني به من الزنا 4 مرات، والمرة الخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا، أو تقول في إن كان من الصادقين. قال مشروعيته، نعم شو. بالنسبة للرجل، رجل اللعن، والمرأة الغضب، هو هذا طبعا هذه يعني لها حكمة بلاغية، يعني لماذا استعمل الغضب في المرأة واللعن في حق الرجل أو كذا، فيقال يعني أن يعني طبعا يعني أي مسلم يعني طبعا يفر من غضب الله ومن لعنة الله، كلاهما يعني أمر عظيم وبلاء يعني كبير، أن يحل بالمرء يعني لعنة من الله طرد وإبعاد من رحمة الله، ويحل به غضب من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني قالوا أن المرأة يعني دائما الصفات اللي هي مثل الحب والغضب يعني ذكرها عند المرأة يعني فيها تأثير أكبر يعني عليها وفي حقها وكذا، فيكون لها أثر نفسي على المرأة أكثر تخويفا يعني وترهيبا له عندما يعني، ولله تعالى المثل الأعلى، المرأة مثلا يعني مسألة الحب والبغض والرضا والغضب وكذا، هذه الأمور يعني في معاملاتها في الدنيا حتى من صفات الخلق وكذا، يعني المرأة يعني تتأثر بهذه الأمور كثيرا أو كذا، ولله تعالى المثل الأعلى يعني، فعندما تستحضر المرأة يعني هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى الجليل العظيم يعني سيكون غاضبا عليها يعني في هذه الشهادة وكذا، فيكون هذا فيه ترهيب أكثر يعني للمرأة وكذا يعني، بعض المفسرين ذكروه يعني كأنه من اللطائف أو كذا، والله تعالى أعلم يعني. طبعا يعني لله تعالى المثل الأعلى، يعني هو طبعا بالنسبة لل يعني زي ما مثلا للتوضيح يعني في المكان، جاء إلى عمر رضي الله عنه رجل اللي هو كان قتل، كان قد قتل زيد بن الخطاب اللي هو أخو عمر رضي الله عنه، بعدين أسلم هذا الرجل. الرجل اللي هو كان قتل زيد بن الخطاب اللي هو أخو عمر، كان قتله يعني وهو مشرك، وبعدين أسلم وكذا. بس عمر يعني ما زال واجدا في نفسه عليه يعني شوية أنه يعني قتل أخاه وكذا. فجاء هذا الرجل، فكان عمر رضي الله عنه يقسم العطاء يعني على الجند وكذا، وجاء الرجل يطلب عطاءه وكذا. فعمر قال له عليه السلام، كان في الرواية يعني قال إني لا أحبك، يعني عمر قال للرجل قال إني لا أحبك. فالرجل قال لعمر، قال أو مانعي ذلك حقا لي عندك؟ يعني قال له كونك لا تحبني هل هذا سيمنعني حقا لي عندك؟ يعني لي أموال في الدولة، هل عدم حبك لي سيمنعني حقي؟ قال لا، يعني حق ستأخذه يعني. قال إنما يأسى على الحب النساء. قال النساء هم اللي يهتموا أن يحبوا ولا ما يحبوا، أنا يهمني أخذ حقي ولا تفرق عندي يعني. يعني ما. فلله تعالى المثل الأعلى يعني. طبعا القصد إيه من يعني المرأة يعني بصفة عامة، مثلا مسألة تأثرها يعني بالصفات اللي هي الحب والبغض والرضا والغضب وكذا، يعني يكون تأثرها فيها أكبر يعني وكذا. فلله تعالى المثل الأعلى يعني عندما تستحضر المرأة يعني أن الله سبحانه وتعالى سيكون غاضبا عليها، هذا يكون له تأثير يعني أكبر عليها من تأثير يعني إخبارها بأنها ستلعن وتطرد من رحمة الله. بينما يعني ممكن في حق الرجل يكون تأثير إعلامه بأن الله تعالى سيلعنه ويطرده من رحمته، ويكون تأثيره مثلا أكبر عليه أو كذا في ترهيبه وكذا. وإن كان طبعا يعني كلا الأمرين يعني يرهبهما المسلم يعني والمسلمة ويفر منهما كل منهم، بس حاول المفسرون يعني أن يستنبطوا يعني الحكمة يعني من كون الشهادة في الرجل يقول أن لعنة الله عليه، والمرأة تقول أن غضب الله عليها يعني. الله يبارك. قال مشروعيته. قال إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر هي بذلك ولم يرجع عن رميه، الرجل اتهم امرأته بالزنا وهي لم تقر بذلك، لم تعترف ولم يرجع عن رميه، فقد شرع الله لهما اللعان. وذكر في الحاشية يعني أن اللعان شرع في السنة 9 من الهجرة، وقيل في السنة 10 يعني من الهجرة. وأول رجل لعن اللي هو هلال ابن أمية الصحابي الكريم رضي الله عنه. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، يعني قذف امرأته أو زوجته، اتهمها بأنها زنى بها رجل اسمه شريك ابن سحماء، فاتهم امرأته بالزنا وحدد شخص الزاني أنه هو هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. هذا طبعا كان قبل ما يشرع اللعان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني الرجل اللي هو هلال بن أمية رضي الله عنه يقول إن امرأته زنت وأن الذي زنى بها اللي هو شريك بن السحماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة يعني الشهود، هات 4 شهود يشهدون على هذا، وإلا حد في ظهرك، يعني كمل 4 شهود، يعني أنت واحد هات 3 شهود معك، وإلا ستحد حد القذف، يعني تجلد 80 جلدة لأنك قذفت امرأتك واتهمتها بالزنا. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يقول إذا رأى يعني رجلا يزني بامرأته رأى ذلك بعينه، يتركهما ويروح يجيب 3 شهود يشاهدون معه وكذا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. طبعا إلى هذا الوقت ما كان يعني شرع اللعان، والحكم اللي هو العام اللي كان نزل اللي هو إن لابد من 4 شهود. فقال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما ما يبرئ ظهري من الحد. فحلف قال والله إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فأبر الله تعالى قسمه، يعني هو حلف والله تعالى يعني أبر إيه قسمه هذا. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فنزلت هذه الآيات الكريمة، ومعنى يدرأ عنها العذاب يعني يدفع عنها العذاب يعني. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فجاء هلال فشهد، جاء هلال ابن أمية وشهد إيه يعني على زوجته الشهادات أول 4 شهادات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. هلال شهد الشهادات الخمسة كلها، وبعدين هي المرأة شهدت أول شيء أول 4 شهادات قال فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها أو وقفوها، لما جاءت عند الشهادة الخامسة اللي هي الأخيرة وقفوها وقالوا إنها الموجبة يعني التي ستوجب عليك غضب الله هذه الشهادة الخامسة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر يعني كان يقول لهما أثناء الشهادة يعظهما ويذكرهما بالله ويقول الله يعلم أن أحدكما كاذب، يعني هو الرجل يشهد بالله أن امرأته زنت وهي تشهد بالله أنها لم تزن، فواحد منهما كاذب بالتأكيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، هل منكما من يتوب يعني. فوقفوها عند الخامسة وقالوا إنها الموجبة يعني التي إيه ستوجب عليها غضب الله يعني. وتحت في الحاشية يعني يشرح يقول إيه يقول يعني أول شيء هذا دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القاذف، وإذا وقع اللعان سقط الحد عنه. الزوج إذا قذف امرأته وجب عليه حد القذف إلا إذا لاعن، فهنا فايدة اللعان أنه يمنع عنه الحد. يعني إذا رجل اتهم امرأته بالزنا فهنا لو كان في دولة إسلامية تقيم الحدود استحق أن يقام عليه حد القذف، ولا يسقط عنه الحد هذا إلا أن يلاعنه، فإذا لاعنها سقط عنه الحد. إذا شهد الشهادات الخمسة عليها هذا يرفع عنه الحد القذف فلا يحد حد القذف. وبعدين قال يعني فيه استحباب تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهما وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب. وقالوا إنهم لما أشاروا عليها بالوقوف عن إتمام اللعان فتلكأت وكادت تعترف لكنها لم ترضى بفضيحة قومها. وفي هذا دليل على أن مجرد التلكؤ لا يعمل به، يعني لما جت عند الشهادة الخامسة وعظوها فتلكأت وترددت في أن هي تحلف المرة الخامسة أو لا، ولكنها قالت لا أفضح قومي ورحت إيه حلفت الخامس. فمعناه أن التلكؤ هذا لا يعمل به ولا لا تحد حد الزنا لأنها تلكأت، أو يعني طالما لم تعترف صراحة على نفسها بأنها زنت خلاص يسقط عنها، طالما شهدت الشهادات حتى لو شهدتها بتلكؤ وتردد لكن طالما كملت الشهادات الخمسة يسقط عنها الحد وحسابها على الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت. يعني لما جت عند الخامسة تلكأت وترددت وفكرت كثيرا قبل أن تشهد الشهادة الخامسة، وبعدين قالت لا أفضح قومي سائر اليوم وراحت شهدة الخامس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، يعني كانت حاملا، حملت من هذا الزنا والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين. هذه الصفات الخلقية لشريك ابن سحماء اللي هو الذي اتهمها يعني زوجها أنها زنت به. أكحل العينين، يعني بعض الناس يكون حول عينيه يعني ما يشبه الكحل، يعني سواد يحيط بالعينين، يعني فهذه كانت من صفة شريك ابن السحماء. أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين. الأليتين هي مقعدة يعني أو الأرداف أو كده، يعني ممتلئة، والساقين ممتلئين يعني. وكانت هذه صفة شريك ابن السحماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك ابن سحماء. فجاءت به كذلك، فوضعت المولود يعني على الصفة الخلقية، يعني يشبه شريك ابن سحماء اللي اتهمت أنها زنت به. قال تحت في الشرح في الحاشية، يقول في هذا دليل على أن المرأة كانت حاملا وقت اللعان، والأكحل الذي أجفانه سوداء كأن فيها كحلا، وسابغ الأليتين أي عظيمهما يعني، وخدلج الساقين يعني ممتلئ الساقين. قال فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله كان لي ولها شأن. أي لولا ما مضى من كتاب الله، أن اللعان يرفع الحد عن المرأة، لأقام عليها حد الزنا، يعني لأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها حد الزنا لولا أن الله تعالى قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فيقول لولا أن الله تعالى يعني أمر أن يرفع عنها العذاب إذا شهدت لأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها حد الزنا، لأن هذه قرينة يعني قرائن واضحة، تلكؤها في الحلف ومجيء الولد يعني مشابها للصفة من اتهمت بالزنا به، هذه يعني قرائن يعني تشير إلى يعني إلى صدق زوجها وكذبها يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بهذه القرائن يعني، وعمل بما في كتاب الله من درء الحد يعني، لأن الأصل درء الحدود بالشبهات، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام إدراء الحدود بالشبهات وكذا. وطالما هي حلفت والله تعالى أخبر أنها إذا حلفت اندرأ عنها العذاب، فدرأ النبي صلى الله عليه وسلم عنها العذاب. قال صاحب بداية المجتهد اللي هو الإمام ابن رشد المالكي رحمه الله، وأما من طريق المعنى فلما كان الفراش موجبا لحقوق النسب. الفراش بمعنى يعني كون المولود يولد والمرأة في عصمة زوج، فالمرأة ذات فراش يعني المرأة في عصمة زوج، فالمولود الذي تلده المرأة وهي في عصمة زوج هذا المولود سينسب إلى صاحب الفراش اللي هو الزوج الذي هي في عصمته. فلما كان الفراش موجبا لحقوق النسب، يعني كون المرأة المتزوجة إذا ولدت طفلا الطفل هذا سينسب إلى زوجها، كان للناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده. فمن حكمة الشريعة ومن مقاصد التشريع هنا لماذا شرع اللعان، لأن الزوج يعني مرات يكون متأكدا أن امرأته حامل من الزنا والعياذ بالله، ولا يريد أن يلحق بنسبه ابنا ليس منه. فكان للناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده، وتلك الطريق هي اللعان. فاللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس والإجماع، إذ لا خلاف في ذلك عامة. يعني يذكر هنا الحكمة من التشريع ومقصد هذا التشريع. الشريعة جعلت طريقا ومخرجا حتى يتبرأ الرجل من نسبة ولد إليه، ويعني يعلم أن هذا الولد ليس من نسله ولا من نسله. قال متى يكون اللعان؟ قال ويكون اللعان في صورتين. الصورة الأولى أن يرمي الرجل امرأته بالزنا ولم يكن له 4 شهود يشهدون عليها بما رماها به، والصورة الثانية أن ينفي حملها منه. يعني المقصد من اللعان أحد أمرين، يعني إما أن يكون الغرض من اللعان رمي المرأة بالزنا، يعني حتى لو لم تكن المرأة يعني حاملة يكون غرضه أن يتهمها بالزنا ولم يكن معه 4 شهود يشهدون، أو يكون غرضه من اللعان أن المرأة حامل وهو يريد نفي الحمل منه، يعني ليس له غرض في إقامة حد الزنا عليها، بس هو هدفه من اللعان أن ينفي الحمل عنه لأنه يعلم أن هذا الحمل يعني ليس من نسله ويريد أن ينفيه عنه. قال وإنما يجوز في الصورة الأولى إذا تحقق من زناها، إذا كان غرضه من اللعان مجرد يعني اتهام المرأة بالزنا، يعني خاصة المرأة إذا لم تكن حاملا فهنا ليس هناك ولد يعني سيلحقه ولا نسب سيلحقه ولا شيء، فهو غرضه من اللعان فقط مجرد إيه فتح المرأة وإقامة حد الزنا عليها وكذا. فإنما يجوز في الصورة الأولى إذا تحقق من زناها، طبعا لا يجوز له أنه يلعن إلا إذا كان متيقنا أنها زنت، كأن رآها تزني أو أقرت هي ووقع في نفسه صدقه. كيف يكون متحققا من زناها؟ إما أن يكون رآها تزني والعياذ بالله، وإما أن تكون اعترفت يعني أمامه وأقرت أمامه أنها زنت ووقع في نفسه صدقها، لأنه أيضا قد تعترف على نفسها كذبا أو ادعاء أو كذا، فهو أعلم يعني بامرأته وبظروفها، يعني هل يمكن أن تكون ادعت هذا لغرض في نفسها ولا في مشكلة بينهما فادعت هذا الشيء مثلا لتكيده ولا، فإذا وقع في نفسه أنها يعني صادقة في اعترافها وكذا، أو أنه يكون هو رآها بنفسه. والأولى في هذه الحال أن يطلقها ولا يلاعنها، يعني هنا الشريعة أجازت له اللعان إذا كان متيقنا من زناها، لكن الأفضل له والأحسن أنه يطلقها من غير ملاعنة، يعني طالما ليس غرضه نفي ولد ولا شيء، بس غرضه فقط يعني أن يقام حد الزنا على المرأة أو كذا، فالأولى له هنا أن يستر عليها ويطلقها من غير حاجة إلى ملاعنة ولا شيء. فإذا لم يتحقق من زناها فإنه لا يجوز له أن يرميها به، إذا لم يكن متحققا من زناها لا رآها بنفسه ولا اعترفت عنده، فإنه لا يجوز له أن يلاعنها ويتهمها بالزنا. ويكون نفي الحمل في حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلا من حين العقد عليها، أو ادعى أنها أتت به لأقل من 6 أشهر بعد الوطء، أو لأكثر من 1 سنة من وقت الوطء. يعني مرات يكون الغرض من اللعان ليس اتهام المرأة بالزنا ولكن نفي الحمل عنه، المرأة حامل وهو يريد أن يتبرأ من نسبة هذا المولود إليه. فذكر يعني حالات، يعني الحالة الأولى إذا كان عقد عليها ولم يدخل بها، هو لم يطأها، ما حصل بينهما جماع منذ أن عقد عليه، هو إذا بها حامل وهو يعرف من نفسه أنه ما حصل بينهما جماع وامرأته حامل، فهو الآن يريد أن ينفي هذا الحمل عنه، أو أن مثلا عقد عليها ودخل بها وبعدين بعد ما دخل أول مرة دخل يعني أول دخول بها بعده مثلا 3 شهور ولا 4 أشهر وضعت مولودا، فيستحيل أن يكون هذا المولود منهم، يعني الفقهاء قالوا أقل شيء أن يكون المولود منه 6 أشهر، يعني أقل شيء يمكن أنه مثلا لو بعد تاريخ الزواج، لو بعد تاريخ أول مرة مثلا حصل بينهما جماع، لو بعده 6 أشهر وضعت مولودا، هنا يعني يمكن أو يحتمل أن يكون هذا المولود منه، يحصل أحيانا أن يولد مولود 6 أشهر يعني، لكن إذا يولد حيا يعني، لكن إذا وضعت مولودا يعني مكتمل الخلقة بعد مثلا أقل من 6 أشهر، فهذا دليل على أن هذا الحمل من يعني من شيء معاشرة سابقة مع شخص آخر قبل الزواج، أو لأكثر من 1 سنة من وقت الوطء، يعني حصل مثلا أنه جامعها وبعدين سافر مثلا سافر إلى بلد أخرى وكذا وتركها، وبعد ما تركها فبعدها بسنة أو سنتين أو 3 سنوات وضعت مولودا وهو غائب عنها يعني، وسيحصل بينهما جماع، بس بعد تاريخ هذا الجماع بأكثر من سنة وضعت مولودا. فهذا طبعا مبني على أن أكثر يعني مدة الحمل هنا يعني المؤلف أخذ على أنها سنة، لكن فقهاء في الحقيقة بعضهم يذكر أن أقصى مدة الحمل أنها قد تزيد على هذا، ويذكرون بعض الحالات، بس في الحقيقة يعني الفقهاء بعضهم يقول 3 سنوات، وبعضهم يقول ممكن امرأة تضع مولودا مثلا بعد وفاة زوجها مثلا ب3 سنوات وكذا، ويكون المولود من زوجها مثلا متوفى أو من كذا. ففي الحقيقة يعني من الناحية الطبية طبعا الفقهاء الإسلام يذكرون حالات حصلت، يعني يقولون يعني مبني على وقائع أو شواهد وكذا، يقول مثلا امرأة مثلا ظلت حاملا والحمل مثلا ظاهر في بطنها 3 سنوات و4 سنوات، فيذكرون أن في بعض القصص يعني حصلت هكذا، ورأوا نساء بهذا الشكل يعني، وكانت حالات نادرة لكنها وقعت فيما يذكر الفقهاء. بس في الحقيقة الأطباء المعاصرون يعني يعللون ذلك، يقولون أن مرات يحصل اللي هو ما يسمى بالحمل الكاذب، يعني أن مرات مثلا يحصل أن الرجل يعني له زوجة، فمرات يحصل زي أورام أو انتفاخات في البطن أو أشياء من هذا القبيل، فتعطي يعني أعراض الحمل وصورة الحمل، بس هي ليست بحامل. فقد تستمر المرأة مثلا بهذا الوضع لمدة مثلا 2 سنين ولا كذا، وبعدين بعد ذلك يحصل حمل فتتصل المدة يعني. فالذي لا يعلم يحسب ان هي ايه، يضيف هذه المدة مثلا ظلت بها انتفاخات في بطنها ويأتيها مثلا غثيان ويأتيها كذا واعراض تشبه الحمل وكذا، ظلت كذلك مثلا 2 سنين وبعدين راحت حملت حملا حقيقيا لمدة 1 سنة أخرى فوضعت الحمل، فيقول لك إنها إيه؟ إن هذه المرأة ظلت حاملا 3 سنوات وكذا. بس هي في الحقيقة يعني طبيا يقولون إن يستحيل، يعني يقولون أكثر شيء يعني 10 أشهر يعني أكثر حالات مثلا موثقة أو كذا، يعني 10 أشهر يعني اللي هي ممكن الحمل يستمر مثلا لغاية 10 أشهر، بس بعد 10 أشهر الحمل يموت في البطن إذا لم يولد الحمل. فلذلك التحديد بالسنة يعني بعض الفقهاء السابقين حددها بالسنة، فالتحديد بالسنة هذا يعني قول مقبول يعني، لأنه ممكن يكون حصل خطأ في البداية أو شيء من هذا على سبيل الاحتياط ولا كذا، فممكن مثلا 10 أشهر سليمة والشهران مثلا على سبيل الاحتياط أو كذا. فإذا وضعت الحمل لأكثر من سنة فيقول يعني هذا أمر يعني يجعل الزوج له حق في أن يلاعن زوجته لينفي نسبة هذا الولد إليه. يعني الرجل مثلا تزوج امرأة وحصل بينهما جماع ثم سافر مثلا للعمل في دولة أخرى وظل غائبا عنها، وبعدين بعد 2 سنين يعني جاءته الأخبار أن زوجته وضعت طفلا بعد 2 سنين، فهنا يستحيل ان هذا الطفل يكون من المعاشرة اللي حصلت بينهم يعني، فمعناه انه والعياذ بالله زنت بشخص اخر، فهو لا يريد ان يتهمها بالزنا ولا كذا، هو فقط يريد ان ينفي نسبة هذا المولود اليه، فله الحق في الملاعنة. قال الحاكم هو الذي يقضي باللعان. قال ولا بد من الحاكم عند اللعان، يعني الملاعنة تكون عند الحاكم اي عند القاضي او من ينوب عن القاضي، فاللعان يكون بحضور قادم يعني. وينبغي له أن يذكر المرأة ويعظها بمثل ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود. هنا نلاحظ بعض النسخ فيها صفحة كاملة يعني ساقطة، اللي عنده بمثل ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود. في حد عندكم بمثل ما جاء وراح قال 9 على طول؟ نعم نسخكم كاملة ولا نقص؟ اللي نسخت فيها نقص ممكن بقى ياخد الصفحة يصورها ان شاء الله، فمعلش في صفحة كاملة يعني نقص من بعض النسخ يعني. قال بمثل ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم، أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. هذا حديث فيه يعني وعيد شديد، فقال ينبغي للقاضي عندما يأتيه زوجان يريدان الملاعنة أن يعظهما وأن يذكرهما بهذا الحديث الشريف، أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، يعني نسبت إليهم طفلا ليس منهم وليس من نسبهم، فليست من الله في شيء. وهذه يعني عبارة يعني فيها براءة من الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى بريء منها، هذا وعيد شديد، ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده يعني أنكر نسبة ولد، يعني في المقابل أيضا هذا الزوج الملاعن، لو كان مرات تكون المرأة مظلومة ويكون الرجل اتهمها ظلما والعياذ بالله بالزنا ويريد أن يتبرأ من نسبة الولد وهو ابنه في الحقيقة، فأيضا الوعيد هنا الشديد للرجل الذي يجحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، يعني لا ينظر الله إليه ولا ويحرمه رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. فهذا أيضا تخويف للرجل إذا كان كاذبا والعياذ بالله ويريد أن يتبرأ من نسبة الولد مثلا حتى يتهرب من نفقته ولا من مسؤوليته، ولا فإذا كان كاذبا فليعلم أنه متعرض لوعيد شديد من الله سبحانه وتعالى إذا جحد هذا الطفل. قال اشتراط العقل والبلوغ. قال وكما يشترط في اللعان الحاكم يشترط العقل والبلوغ في كل من المتلاعنين، وهذا أمر مجمع عليه، لابد للزوجين المتلاعنين أن يكون كل منهما عاقلا بالغا. قال اللعان بعد إقامة الشهود. قال وإذا أقام الزوج الشهود على الزنا فهل له أن يلاعن؟ إذا الزوج أحضر معه ثلاثة شهود، يعني صاروا أربعة شهداء شهدوا على المرأة بالزنا، فهل له أن يلاعن بالإضافة إلى شهادتهم عليها بالزنا؟ قال أبو حنيفة وداود لا يلاعن، إمام أبو حنيفة وداود الظاهري قال لا يلاعن، لأن اللعان إنما جعل عوضا عن الشهود، لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فهنا الإمام أبو حنيفة وداود الظاهري قالوا الآية الكريمة بيانة اللعان، أن اللعان بديل عن الشهود، فإذا وجد الشهود لا حاجة إلى اللعان. وقال مالك والشافعي رحمهم الله له أن يلاعن، لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش. إمام مالك والشافعي رحمهم الله قال له أن يلاعن، لأن الشهود غايتهم أنهم سيكتفى بهم في إقامة الحد على المرأة، لكن هو له مصلحة أخرى من اللعان، ليس مسألة إقامة الحد على المرأة، هو له مصلحة اللي هي أن ينفي نسبة الولد إليه، فنفي نسبة الولد لا يكفي فيها الشهادة عليها بالزنا، بل لابد من الملاعنة حتى ينفي نسبة الولد إليه. قال هل اللعان يمين أم شهادة؟ هل اللعان يمين أو شهادة؟ قال يرى الإمام مالك والشافعي وجمهور العلماء أن اللعان يمين، وإن كان يسمى شهادة فإن أحدا لا يشهد لنفسه. فقال الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله قال اللعان يمين، وإن كان يعني سمي في الآية الكريمة شهادة، بس هو الاسم شهادة لكن المقصود به اليمين وأحكامه أحكام اليمين. لماذا هي ليست شهادة؟ قالوا لأن الشهادة تكون للغير وليس للنفس، لا يصح أن يشهد لنفسه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قالوا أيضا ورد تسميته يمينا في الحديث. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه شهادة، واستدلوا بقول الله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، وبحديث ابن عباس المتقدم وفيه: فجاء هلال فشهد ثم قامت فشهدت. فاستدلوا بهذه النصوص التي فيها تسمية اللعان شهادة. طيب ايه الفرق بين اللعان اذا اعتبرناه يمينا او اعتبرناه شهادة؟ الفرق ان الشهادة لها شروط في الشاهد، فاذا اعتبرناه شهادة يبقى اذا لابد من توفر شروط الشهود. فهنا يقول: والذين رأوا انه يمين قالوا انه يصح اللعان بين كل زوجين حرين كان او عبدين او احدهما. قد سواء كان الزوجان حرين او كان الزوجان عبدين، يقول لو احد او احدهما او كان احد الزوجين عبدا، اما الزوج عبد او زوجته اما، فيصح لهم الملاعنة. لكن لو كانت شهادة فالشهادة من ضمن شروطها الحرية، الحرية من ضمن الشروط في الشهادة. قال: او عدلين او فاسقين او احدهما، ويمكن ان يكون الزوجان عدلين او يكون فاسقين او يكون احدهما فاسقا والعياذ بالله. فايضا من ضمن شروط الشهادة العدالة. فاذا قلنا اللعان شهادة يبقى لا يلاعن الزوج الا اذا كان عدلا، لكن لو ان الزوج مثلا كان يشرب الخمر والعياذ بالله وجاء يلاعن زوجته، فاذا القاضي حنفي يقول له: والله اللعان هذا الشهادة وانت لا تقبل شهادتك، فلا يقبل منه اللعان ويرد. لكن اذا كان القاضي مالكيا او شافعيا فقل حتى لو كان يشرب الخمر ولا كان وجاء يلاعن زوجته ويقبل منه اللعان لانه يمين على رأي من يقول انه يمين. قال: والذين ذهبوا الى انه شهادة، اللي هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قالوا: لا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة، وذلك بأن يكونا حرين مسلمين، فأما العبدان أو المحدودان في القذف فلا يجوز لعانهما، فلا يجوز لعانهما. إذا كان عبدين أو كان محدودين في قذف، يعني كان واحد منهما كان سبق أن قذف امرأة محصنة وأقيم عليه حد القذف، وبعدين جاء يقذف زوجته، جاء يلاعنها، فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال: لا يصح لعانه في هذه الحالة، لأن الله تعالى قال عن القاذف، قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الكاذبون وأولئك هم الفاسقون. فإذا المحدود في القذف لا تقبل له شهادة. فإذا اعتبرنا لعان شهادة لا يصح ملاعنة من حد في القذف. لكن إذا أخذنا برأي الإمامين مالك والشافعي أن اللعان يمين، فبالتالي يقبل لعانه. قال: وكذلك إن كان أحدهما من أهل الشهادة والآخر ليس من أهلها. قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين اليمين والشهادة، فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار، ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار. ابن القيم رحمه الله يقول: الصحيح أن اللعان يجمع بين كونه يمينا وشهادة، فهو جامع بين الأمرين. قال: لاقتضاء الحال تأكيد الأمر، ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع، أحدها ذكر لفظ الشهادة. يقول يعني هي شهادة مؤكدة بالقسم، يعني اللعان يقول هو شهادة مؤكدة باليمين، فيقول الدليل على هذا يقول عشرة أشياء يعني فيها تأكيد لهذا اليمين، فهو يعني شهادة مؤكدة باليمين أو يمين مؤكد. ففيه من التأكيد عشرة أنواع، أحدها ذكر لفظ الشهادة أنه يمين ولكنه ذكر بلفظ الشهادة يعني تأكيدا له. والثاني ذكر القسم بأسماء الرب سبحانه، هكذا عندكم بأسماء الرب. نعم في أحد أسماء. أيوة. ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى وهو اسم الله جل ذكره. الثالث تأكيد الجواب، لأن في شهادة أحدهم أربعة شهادات بالله، فهنا إيه قوله بالله، فهنا ذكر اسم الله سبحانه. الثالث تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم عليه من أن واللام، اللي هي إيه مثلا في قوله سبحانه وتعالى إنه لمن الصادقين، فإن واللام يعني ممكن نقول إن واللام، إنه لمن الصادقين. وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب، فكأن اسم الفاعل يفيد يعني دوام الاتصاف بهذا الشيء، مش انه مثلا مرة صدق، لا هو صادق، يعني هذا وصف يعني ملازم له. الرابع تكرار ذلك أربع مرات. الخامس دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين. السادس إخباره عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب الله وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المرأة عندما جاءت تشهد الشهادة الخامسة أنها الموجبة، يعني توجب عذاب الله عليها، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال السابع جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب، أو مقتضى إيش عندكم؟ مقتضى، مقتضى لحصول العذاب عليها. جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليها، يعني يقتضي حصول العذاب عليها، وهو إما الحد أو الحبس. إما الحد أو الحبس، هو كما سيأتي أن الجمهور الفقهاء قالوا إذا الزوج لعن والمرأة نكلت، يعني رفضت أن هي إذا الزوج لعنها خمس مرات وهي لم تلعن، لم تشهد هي الشهادة، هو شهد عليها وهي لم تشهد، فيقام عليها الحد، حد الزنا، يقام عليها حد الزنا. طبعا هي الآن امرأة متزوجة وزنت، فيقام عليها حد المرأة المحصنة، يعني ترجم حد. وإذا هذا عند جمهور الفقهاء، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا، إذا هو شهد عليها الشهادات الخمس وهي نكلت تحبس، لا يقام عليها حد الزنا، وإنما تحبس حتى تقر على نفسها بالزنا، أو يعني إلى أن تقر على نفسها بالزنا، فإذا أقرت على نفسها بالزنا أقيم عليها الحد، أما إذا لم تقر على نفسها بالزنا فلا يكفي شهادته هو عليها، إما تقر على نفسها بالزنا أو أنها تشهد الشهادات الخمسة اللي عليها فيدفع عنها العذاب، يعني تظل محبوسة لغاية تختار أحد أمرين، يعني تقر على نفسها بالزنا فيقام عليها الحد، أو تشهد الشهادات الخمسة حتى تبرئ نفسها وتدرأ عنها العذاب فيطلق سراحها. لكن طول ما هي سكتة لا هي راضية تشهد لتبرئ نفسها، ولا هي راضية تقر عن نفسها بالزنا، فتحبس عند الإمام أبي حنيفة. فيقول يعني إذن لعانه شهادات الرجل الخمسة تقتضي حصول العذاب عليها، وهو إما الحد، إما أن يقام عليها حد الزنا، أو أنها تحبس. وجعل لعانها دارئا للعذاب عنه، وجعل لعانها دارئا للعذاب عنه، يبقى جعل لعانه مقتضيا لحصول العذاب عليها، وجعل لعانها دارئا للعذاب عنه. قال الثامن أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما إما في الدنيا وإما في الآخرة، يوجب العذاب على أحدهما إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال التاسع التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتهما وكسرهما بالفراق، إن اللعان سيكون سببا الفراق بين الزوجين والتفريق بينهم. العاشر تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهم، أن فرقة يعني دائمة مؤبدة. فلما كان شأن اللعان هذا الشأن جعل يمينا مقرونا بالشهادة وشهادة مقرونة باليمين. فقال لما كان اللعان مؤكدا بهذه التأكيدات العشرة، فلذلك هو يمكن أن نقول هو يمين مقرونة بالشهادة أو هو شهادة مقرونة باليمين، يعني كأنه جمع بين رأي من يقول إنه شهادة وإنه يمين في نفس الوقت. وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهد، فإن نكلت المرأة مضت شهادته وحدت. الملتعن جعل كالشاهد، فإذا نكلت المرأة يعني رفضت أن تحلف، يعني هو شهد عليها 5 شهادات وهي رفضت أن تشهد، مضت شهادته يعني قبلت شهادته وحدت المرأة، يعني أصبحت شهادة الزوج الشهادات 5 كأنه 4 شهداء جاءوا شهدوا عليها بالزنا، فيكون ذلك كافيا لإقامة الحد عليها إذا هي نكلت. وحدت وأفادت شهادته ويمينه شيئين، احنا قلنا اللعان هو شهادة ويمين في نفس الوقت، فهذا يفيد شيئين. الأول اللي هو سقوط الحد عنه، 2 وجوبه وجوبه عليها، يعني أفادت شيئين سقوط الحد عنه ووجوبه عليه. الحد اللي يسقط عنه اللي هو حد إيه؟ حد القذف، يعني هو لو لم يشهد، لا هو الآن اتهم امرأته بالزنا، فلو أنه لم يشهد الشهادات 5 ماذا كان سيحصل؟ كان سيقام عليه حد القذف، يجلد 80 جلد. فلما هو شهد فهو أول شيء أسقط عن نفسه حد القذف وأوجب حد الزنا على المرأة، لأن يعني المرأة أصبح يجب عليها أنها تحد حد الزنا، ترجم حتى الموت، يعني بناء على شهادته، ده طبعا على فرض أنها نكلت يعني ورفضت. قال وإن التعنت المرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منها، إذا المرأة لعنت وعارضت لعانه بلعان آخر منها، أفاد لعانه سقوط الحد دون وجوبه عليها. إذا المرأة لعنت فلعانها سيدرأ عنها العذاب، يبقى هو لعانه أفاده شيئا واحدا اللي هو سقوط حد القذف، لكنه لم يكفي لإقامة الحد على المرأة. إذا المرأة ردت اللعان بلعان، يعني هي شهدت برضو 5 شهادات. قال فكان شهادة ويمينا بالنسبة إليه دونها، لأنه إن كان يمينا محضة فهي لا تحد بمجرد حلف. يعني كل هذا الإمام القيم يريد أن يؤكد، يعني يستشهد لرأيه أن اللعان هو شهادة ويمين، فيقول لو كان يمينا فقط وليس شهادة فإن المرأة لا تحد بمجرد الحلف. يعني لو أن شخصا راح حلف أن امرأته زنت لا يقام عليها الحد بحلفه. وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها وحده، ويقول الشهادة وحدها برضو لا تكفي. فإذا انضم إلى ذلك نقولها قوي جانب الشهادة واليمين في حقه بتأكده ونقولها، فكان دليلا ظاهرا على صدقه، فأسقط الحد اللي هو حد القذف عنه وأوجبه عليها، يعني وأوجب عليها حد الزنا. فيقول يعني هو هنا جمع بين أنه هو شهادة وبين هو يمين، وفي نفس الوقت يعني يقول نقول المرأة إذا المرأة نكلت وهو الرجل يعني شهد وحلف والمرأة نكلت، فكل هذه أمور مجتمعة تؤدي إلى إقامة الحد على المرأة. يعني فيقول يعني كأن الحد على المرأة يعني هو أمر عظيم، يعني يحتاج إلى عدة تأكيدات، يعني في الشهادة وحدها لا تكفي واليمين وحده لا يكفي، فاجتمعت الشهادة مع اليمين مع نقولها اللي هو قرينة على صدق الرجل. وهذا أحسن. قال فكان دليلا ظاهرا على صدقه فأسقط الحد وأوجبه عليها، وهذا أحسن ما يكون من الحكم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة وشهادة فيها معنى اليمين. قال لعان الأعمى والأخرس. قال لم يختلف أحد في جواز لعان الأعمى، أن الأعمى يجوز أن يلاعن، لأنه قد يعني قد يدرك يعني أنها زنت أو كذا بأشياء أخرى غير النظر، يعني قد يكون سمعها أقرت على نفسها أو أدرك ذلك بسمعه أو كذا. واختلفوا في الأخرس، فقال مالك والشافعي يلاعن الأخرس إذا أفهم عنه، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يلاعن لأنه ليس من أهل الشهادة. يعني هل يمكن الأخرس يلاعن بالإشارة، يعني يشير إشارة تفيد معنى الشهادات أو كذا؟ فقال الإمام مالك والشافعي قالوا يمكن أن يلاعن الأخرس ويشير إشارات بمعنى الشهادات ويكفي ذلك عنه. الإمام أبو حنيفة قال لا، اللعان لابد فيه من التلفظ يعني بألفاظه التي فيها الشهادات الخمسة كما ذكر الله، وطالما هو لا يستطيع أن يتلفظ بنفسه فلا يصح منه اللعان. قال من يبدأ بالملاعنة؟ قال اتفق العلماء على أن السنة في اللعان تقديم الرجل فيشهد قبل المرأة. يعني قال العلماء متفقون على أن الأفضل والأحسن أن الرجل هو الذي يبدأ أول. واختلفوا في وجوب هذا التقديم، لكن هل هذا الترتيب واجب بحيث لو بدأت المرأة هل يصح هذا أم لا؟ فقال الشافعي وغيره هو واجب، فإذا لاعنت المرأة قبله فإن لعانها لا يعتد به. وحجتهم أن اللعان شرع لدفع الحد عن الرجل، فلو بدأ بالمرأة لكان دفعا لأمر لم يثبت. فيقول يعني هو الأول شيء أن الرجل هو يقذفها وبعدين يعني هي تدفع ذلك، فلا يصح أن يبدأ بشهادة المرأة أولا. يعني اللعان هو يدفع عن الرجل حد القذف يعني. قال وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صح واعتد به. وحجتهم أن الله سبحانه عطف في القرآن بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب بل هي لمطلق الجمع. من أبو حنيفة ومالك قالوا اللعان يكون صحيحا لو أن المرأة شهدت أولا خمس شهادات أن زوجها من الكاذبين في اتهامه إياها بالزنا، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وبعدين هو راح شهد شهاداته بعدها، فهذه الطريقة في اللعان صحيحة عند الإمامين أبي حنيفة ومالك، ويترتب عليه آثار اللعان من التفريق بين الزوجين ونفي نسبة الولد وكذا إلى آخره. أما الإمام الشافعي يقول هذه الطريقة لا تصح، لابد أن المرأة تشهد بعد الرجل، فلو المرأة شهدت قبل الرجل ثم شهد الرجل لابد المرأة تعيد الشهادة بعدها حتى تترتب أحكام اللعان عليه. قال النكول عن اللعان. قال النكول عن اللعان إما أن يكون من الزوج أو من الزوجة. النكول هو الامتناع والرفض، فإما يكون من الزوج أو من الزوجة. ممكن الزوج اتهم زوجته بالزنا، بل لما جابوا القاضي وأمره أن يشهد أربع شهادات فرفض أن يشهد. وممكن أن الزوج يشهد عليها الشهادات الخمسة، وبعدين هي الزوجة عندما يأمرها أن تشهد لتبرئ ساحتها فهي رفض. فقد يكون النقول من الرجل أو من المرأة. فإن نكل الزوج فعليه حد القذف. يعني إذا قذف المرأة اتهمها بالزنا، بل لما جابوا القاضي وقال له اشهد الشهادات فرفض، فهنا يحد حد القذف يجلد 80 جلدة. لقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال فإذا لم يشهد، يعني أربعة شهداء فهو مثل الأجنبي في القذف، يعني مثل الرجل الأجنبي غير الزوج لو قذف المرأة فإنه يحد. ولما تقدم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة اللي هم مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا حد عليه، ويحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه. أبو حنيفة قال: لو أن رجلا اتهم امرأته بالزنا ثم رفض أن يلاعنها فإنه يحبس حتى يلاعنها أو يكذب نفسه، يقول إنه كان كاذبا لما اتهمها بالزنا. فإن كذب نفسه وجب عليه حد القذف. إذا كذب نفسه وجب عليه حد القذف لأنه اتهمها بالزنا ثم اعترف أنه كذب في هذا الاتهام، فيقام عليه حد القذف. قال: فإذا نكلت الزوجة، لو أن الزوج شهد الشهادات الخمسة وبعدين نكلت الزوجة، رفضت أن تشهد، أقيم عليها حد الزنا عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تحد، وحبست حتى تلاعن أو تقر بالزنا، وإن صدقته أقيم عليها الحد. الآن ذكر رأيين، الرأي الأول قول مالك والشافعي، قالوا إذا نكلت الزوجة بعد ما شهد الزوج الشهادات الخمسة نكلت الزوجة، قال مالك والشافعي يقام عليها الحد. والإمام أبو حنيفة قال: إذا نكلت الزوجة تحبس، وتخير بين أمرين، إما أنها تقر على نفسها بالزنا أو تقر أنه صدق فيقام عليها الحد، أو الاختيار الثاني أنها تلاعن تشهد الشهادات الخمسة حتى يخلى سبيله. الإمام أحمد رحمه الله يقول: إن نكلت خلي سبيلها ولحقه الولد. الإمام أحمد يقول: لا تحبس ولا يقام عليها الحد. إذا هو شهد عليها الشهادات الخمسة وهي نكلت رفضت أنها تشهد، فقال يخلى سبيلها، يعني لا يقام عليها الحد، ولكن والولد يلحق الزوج يعني. وفي رواية عن الإمام أحمد مثل أبي حنيفة رحمه الله أيضا، المشهور عنه أنها يخلى سبيلها، يعني لا تحبس ولا يقام عليها الحد إذا نكلت. قال: واستدل أبو حنيفة رضي الله عنه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس. ولأن سفك الدماء بالنقول حكم ترده الأصول. قال يعني لا يكفي مجرد سقوط المرأة، يعني وزوجها شهد عليها خمس شهادات أنها زنت، وبعدين هي المرأة سكتت، يعني لم تشهد أنه كاذب ولا أقرت على نفسها بالزنا. فهنا الإمام أبو حنيفة يقول: طالما هي لم تقر على نفسها بالزنا فلا يكفي شهادته عليها، لا تكفي لإقامة الحد، لأن النقول يعني لا يكفي، إما يكون في أربعة شهداء أو يكون المرأة تعترف على نفسها، لكن يعني شهادة الرجل وحده لا تكفي. قال: فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يوجبون غرم المال بالنقول، فكان بالأحرى ألا يجب بذلك سفك الدماء. يعني هو في أحكام القضاء، في أحكام القضاء يعني عندما يحصل مثلا أن خصومة بين زيد وعمر، ماشي، خصومة بين زيد وعمر، زيد يدعي مالا على عمرو، مثلا زيد يقول إن عمرا مثلا عليه $1,000 مثلا له، زيد يتهم عمرا لأن عمرا يعني أخذ منه $1,000 وأنه عليه أن يرد يعطيه $1,000. فذهب إلى القاضي. طريقة الآن عند القاضي ماذا يفعل؟ القاضي يبدأ بالمدعي، عندنا المدعي اللي هو زيد، يعني يبدأ بالمدعي يقول له: زيد يدعي أن له $1,000 عند عمر، ماشي؟ فالقاضي يطلب من المدعي البينة، يقول: هل عندك بينة؟ الأول لما هو ادعى أول شيء يسأل يعني المدعى عليه هل تقر بهذا الادعاء أو تنكره؟ فأنكره المدعى عليه اللي هو عمرو، ينكر هذا الادعاء، لا يقر. إذا أقر على نفسه خلاص حكم عليه بهذا الإقرار، الإقرار حجة. يعني إذا أقر على نفسه قال فعلا أنا مدين له ب1000 دولار ولم أعطيها له، إذا أقر على نفسه خلاص حكم عليه بهذا الإقرار، لكنه أنكر. فهنا يرجع القاضي يروح للمدعي اللي هو زيد يسأله هل عندك بينة، هل عندك شهود يشهدون لك؟ ماشي. فإذا أتى بشهود حكم له بهؤلاء الشهود، راح جاب شاهدين، شهد لصالحه، شهد يعدل، حكم إيه لصالحه وغرم عمرا ال1000 دولار. طيب إذا لم يأتي بالشهود، قال ليس عنده بينة، اللي هو زيد ليس عنده بينة، فماذا يفعل الآن؟ يروح لعمرو ويقول له احلف يمينا ويخلى إيه سبيلك، احلف يمينا ويخلى سبيلك. فإذا نكل عن الحلف، يعني راح هو قال له احلف فرفض عمرو أن يحلف، قال لا أحلف، هو عمرو إيه أنكر، قال ما علي له شيء. فالقاضي قال لزيد هل عندك شهود؟ قال له ما عندي شهود. فراح لعمرو قال له احلف إنك ما عليك له شيء، فنكل رفض، قال له لا أحلف، لا أريد أن أحلف ما عليه شيء. هنا الفقهاء انقسموا إلى فريقين، فريق يقول النكول يكفي لكي يحكم عليه، إذا نكل حتى الآن هو المدعي معه الشهود معه بينة، بس المدعى عليه نكل عن اليمين، ففريق من الفقهاء يقول نحكم عليه بهذا النكول، طالما نكل إذن هذه قرينة على أنه يعني فعلا إيه يعني عليه هذا المبلغ، فالقاضي يحكم على عمرو بمجرد النكول ويغرمه المال. الفريق الآخر من الفقهاء قالوا لا، النكول لا يكفي وحده، في حاجة اسمها رد اليمين، إذا هو طلب من عمرو أن يحلف أنه بريء ورفض الحلف فيرد اليمين على المدعي اللي هو معهوش بينة فيحلفه، فيقول للمدعي احلف يمينا أنك لك 1000 دولار عند زيد، ويحلف المدعي، فإذا حلف حكم له باليمين، فجعل النكول. فبعض الفقهاء يجعل نكول المدعى عليه مع يمين المدعي كافيا لإثبات الحق، وبعض الفقهاء يجعل فقط نكول المدعى عليه حتى لو لم يحلف المدعي، بس مجرد نكول المدعى عليه عن اليمين يغرمه المال. فإذا هو هنا بيتكلم بيقول لك إن كثير من الفقهاء لا يوجبون غرم المال بالنكول، يعني إذا المدعى عليه نكل عن اليمين يعني رفض أن يحلف اليمين، كثير من الفقهاء لا يغرمونه المال بمجرد النكول. قال فكان بالأحرى أن لا يجب بذلك سفك الدماء. فالآن يقول من باب أولى عند هؤلاء، إذا الرجل اتهم زوجته بالزنا وشهد عليها 5 شهادات وطلب منها أن تحلف لتبرئ نفسها فرفضت، فقال إذا كانوا في حالة الدعاء على الشخص بالمال، إذا طلب القاضي من المدعى عليه أن يحلف أنه ليس عليه ورفض لا يغرمونه المال، فمن باب أولى أنه لا يحكم عليها بأن هي ترجم بمجرد نكولها يعني، أو يقام عليها الحد يعني بمجرد نكولها. قال ابن رشد رحمه الله وبالجملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف. قل قاعدة الدماء في الشرع أن النفس يعني لا تقتل إلا ببينة عادلة بشهود عدول أو بالاعتراف بالجريمة التي توجب القتل، ومن الواجب ألا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك. فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله، وقد اعترف أبو المعالي اللي هو في كتابه البرهان بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة، وأبو المعالي الجويني رحمه الله، وهو شافعي وهو من فقهاء الشافعية. وكذلك حتى الإمام ابن رشد هو مالكي، بس رجح رأي أبي حنيفة في هذه المسألة، وأبو المعالي الجويني الشافعي ورجح رأي أبي حنيفة في هذه المسألة، يعني على أساس أن المسألة فيها احتياط للدماء، يعني كان هنا اختلاف بين الفقهاء هل يقام عليها الحد وترجم حتى الموت بمجرد نكولها، ف فالإمام أبو حنيفة يقول لا يقام عليها الحد بمجرد نقولها، وإنما إيه تحبس يعني. فمال إلى هذا يعني بعض الملكية وبعض الشافعية من باب الاحتياط للدماء يعني، ودرء الحد بالشبهة وكذا. وكما ذكرنا مذهب أحمد أنها حتى لا تحبس يعني، هو الإمام حنيفة زاد أن هي تحبس، بس حتى الحبس ما عليهوش دليل يعني. فالإمام أحمد يعني مثل الشافعي في أنه لا يقام عليها الحد بمجرد النقول، وزاد عليه أنها لا تحبس أيضا يعني، أن حتى الحبس برضو. قال التفريق بين المتلاعنين. قال إذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأبيد، يحرم عليه الزواج بها أبدا، ولا يرتفع التحريم بينهما بحال. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. وعن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قال مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان، رواهما الدارقطني. ولأنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة، لأن أساس الحياة الزوجية السكن والمودة والرحمة، وهؤلاء قد فقدوا هذا الأساس، وكانت عقوبتهما الفرقة المؤبدة. واختلف الفقهاء فيما إذا كذب الرجل نفسه. طيب لو أن الرجل بعدما لاعنها رجع كذب نفسه وقال أنه كان كاذبا عندما دعا عليها الزنا، فقال الجمهور إنهما لا يجتمعان أبدا. وللأحاديث السابق قالوا حتى لو كذب نفسه برضو لا يجتمعان أبدا، طالما حصل لعان اتهمها بالزنا وشهد عليها 5 شهادات لا يجتمعان أبدا، حتى لو اعترف بعد ذلك أو ادعى أنه كان كاذبا. وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا كذب نفسه جلد الحد وجاز له أن يعقد عليها من جديد. إما أبو حنيفة قال إذا كذب الزوج الذي لاعن زوجته واتهمها بالزنا ولاعنها، إذا جاء بعد ذلك وقال إنه كان كاذبا فيما رماها به وإنها بريئة، يقام عليه الحد لأنه اعترف أنه اتهمها بالزنا كذبا، فيقام عليه حد القذف يعني اللي هو 80 جلدة، وجاز له أن يعقد عليها من جديد، ممكن يتزوجها من جديد في هذه الحالة عند أبي حنيفة. واستدل أبو حنيفة رحمه الله بأنه إذا كذب نفسه فقد بطل حكم اللعان، فكما يلحق به الولد، أنه لما كذب نفسه اللعان كان نفى نسب الولد عنه، فإذا كذب نفسه سيلحقه نسب الولد. فقال كما أنه سيلحقه نسب الولد معناه أن حكم اللعان بطل والآثار المترتبة عليه بطلت، فكان من آثاره نفي نسبة الولد فسينسب إليه الولد، وكان من آثار اللعان تحريم الزوجة عليه، فهذا الأثر أيضا سيزول وتحل له فيمكن أن يعقد عليها من جديد. وذلك كذلك ترد الزوجة عليه، وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن أحدهما كاذب، وإذا انكشف ارتفع التحريم. واضح؟ يعني يقول كنا نجهل يعني من الكاذب ومن هما، فالآن لما هو اعترف أنه هو الكاذب فيقول الآن زال سبب التحريم. قال متى تقع الفرقة؟ قال تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان، وهذا عند مالك. وقال الشافعي تقع بعد أن يكمل الزوج لعانه، يعني بمجرد أن يكمل الزوج لعانه، يعني قبل أن تلاعن المرأة تقع الفرقة عند الشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد والثوري لا تقع إلا بحكم الحاكم، يعني بعد ما يتلاعن المتلاعنان ويتم التلاعن من الطرفين يحكم الحاكم بالتفريق بينهما، والفرقة تقع بحكم الحاكم. قال هل الفرقة طلاق أم فسخ؟ الفرقة اللي تقع باللعان هل هي طلاق معدودة من ضمن التطليقات الثلاثة أو هي فسخ؟ قال يرى جمهور العلماء أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ، ويرى أبو حنيفة أنها طلاق بائن، لأن سببها من جانب الرجل ولا يتصور أن تكون من جانب المرأة، لأن اللعان اتهام الرجل امرأته بالزنا، فهي فرقة من جانب الرجل ولا يتصور أن يكون من المرأة، ف فلذا ودي القاعدة عند الإمام أبي حنيفة أن الفرقة التي تكون من جانب الرجل والانتصار التي تكون من المرأة تكون طلاقا، وكل فرقة كانت كذلك تكون طلاقا لا فسخا. فالفرقة هنا مثل فرقة العنين اللي هو يعني لا ينتصب يعني عضو عند الجماع يعني لا يستطيع الجماع، فالعنين يعني هذا حكمه. كان مر بينا من قبل ان القاضي يمهله سنة يعني اذا المرأة اشتكت ان زوجها يعني لا يستطيع جماعها وكذا يعطيه مهلة سنة لعله يشفى خلالها او يتعالج او كذا، اذا مرت سنة ولم يشفى القاضي يفرق بينهما. فالامام ابو حنيفة يجعل هذه الفرقة يجعلها طلاقا، فيقول هذه مثلها يعني لانها فرقة يقول من جانب الرجل يعني او بسببه. قال إذ كانت بحكم الحاكم. وأما الذين ذهبوا إلى الرأي الأول فدليلهم تأبيد التحريم فأشبه ذات المحرة. اللي ذهبوا للرأي الأول قالوا هذه فسخ لأنها تشبه من عقد على امرأة واتضح أنها من محارمه فيفرق بينهم، يكون هذا فسخا ليس طلاقا. فيقول كذلك الآن لما حصل اللعان أصبحت المرأة محرمة عليه تأبيدا، فهنا وجب التفريق بينهما كنوع من الفسخ، يعني امرأة خلاص يحرم عليه أن تبقى في عصمته فيفرق بينهما ويكون فسخا عند جمهور الفقهاء. فأشبه ذات المحرم. وهؤلاء يرون أن الفسخ باللعان يمنع المرأة من استحقاقها النفقة في مدة العدة وكذلك السكنة، لأن النفقة والسكنة إنما يستحقان في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ. برضو هذا أثر من أثر التفرقة بين الفسخ والطلاق. الفقهاء اللي قالوا إن اللعان فسخ وليس طلاقا قالوا لا عدة لها، لا نفقة لها ولا سكنة في أثناء مدة العدة، يعني بمجرد أن يحصل فرقة باللعان خلص تبحث لها عن بيت آخر، ليس مكلفا الزوج أن يسكنها في داره ولا أن يعطيها أجرة مسكن ولا أن ينفق عليها أثناء مدة العدة، خلاص تسقط نفقتها ويسقط سكنها. هذا عند من قال إنها فسخ لأن النفقة والسكنة إنما يستحقان في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ. ويؤيد هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الملاعنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا قوت لها ولا سكنها من أجل أنهما ينصرفان هكذا يتصرفان. نعم في حد عنده ينصرفان؟ نعم من غير طلاق ولا متوفى عنها، رواه أحمد وأبو داود. فإذا هذا دليل يعني على أنه في حالة الفسخ أن المرأة في عدة الفسخ ليس لها نفقة وليس لها سكنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم في المرأة الملاعنة أو الملاعنة أنه ليس لها قوت ولا سكنة، يعني ليس لها نفقة قوت اللي هو الطعام ولا سكنة. قال إلحاق الولد بأمه. قال إذا نفى الرجل ابنه وتم اللعان بنفيه له انتفى نسبه من أبيه وسقطت نفقته عنه وانتفى التوارث بينهما، أصبح الولد ليس الأب الآن ليس عليه أن ينفق على هذا الطفل لأنه نفى نسبه عنه، أصبح كأنه طفل غريب عنه، وانتفى التوارث بينهما. وهذا الطفل المنفي باللعان لا يرث من أبيه لو مات أبوه الذي لعن الرجل، لعن المرأة الطفل الذي تأتي به ليس ابنا لهذا الرجل فلا توارث بينه. ولحق بأمه فهي ترثه وهو يرثها، لكن نسبه من أمه ثابت، فالأم ترثه وهو يرثها لكن الأب الذي لاعن لا يتوارث، لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه. قال ومن رماها به جلد 80، يعني لأن المرأة يعني هي شهدت 5 شهادات أنها بريئة وأن زوجها كاذب في اتهامه إياها بالزنا، فهي شرعا الآن يعني لا يجوز اتهامها بالزنا. فلو أن شخصا آخر جاء واتهم المرأة اللي هي لعنها زوجها، فلو جاء رجل آخر واتهمها بالزنا قال يا زانية، يجلد 80 جلدة، لأنها إيه لما حلفت الآن لا يستطاع أن يقال إنها زانية. واضح؟ هو اللعان معناه أن أحدهما كاذب، ليس بالضرورة أن هي تكون كاذبة، قد يكون زوجها الكاذب. فإذا اتهم شخص بالزنا جلد 80. أخرجه أحمد هذا الحديث عبد الله بن عمرو. قال ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش ولا فراش هنا لنفي الزوج إياه، وأما من رماها به اعتبر قاذفا وجلد 80 جلدة، لأن الملاعنة داخلة في المحصنات ولم يثبت عليها ما يخالف ذلك، فيجب على من رماها بابنها حد القذف، ومن قذف ولدها يجب حده كمن قذف أمه سواء بسواء، يعني سواء قال له يا زاني أو قال له يا ابن الزانية، يقام عليه الحد. وهذا بالنسبة للأحكام التي تلزمه. أما بالنسبة للأحكام التي شرعها الله للكافة، يعني الأحكام السابقة هذه الأحكام المتعلقة بالمتلاعنين وولد المتلاعنين، الأحكام المتعلقة بالناس يعني في التعامل مع المتلاعنين، قال أما بالنسبة للأحكام التي شرعها الله للكافة فإنه يعامل كأنه ابنه من باب الاحتياط، فلا يعطيه زكاة ماله. يعني وهنا هذا الولد إيه يعني مشكوك في نسبته، هو نفى نسبه عنه لكن يظل من باب الاحتياط أنه إيه إذا أراد أن يزكي لا يعطيه من زكاة ماله لاحتمال أن يكون ابنه على سبيل الاحتياط. ولو قتله لا قصاص عليه، إدراء الحدود بالشبهات، والوالد إذا قتل ولده لا يقتص من الوالد، ممكن يعذر ويحبس يجلد كذا يعاقب، لكن لا يقاد والد بولده كما قال عليه الصلاة والسلام. فيقول حتى الوالد لو نفى نسبة الولد باللعان، فلو حصل أنه قتل هذا الولد فلا يقتص من الوالد لاحتمال أن يكون ولده، يعني هو صحيح نفى نسبه لكن إدراء الحدود بالشبهات يعني يحتمل أن يكون ولده ويكون مخطئا في هذا النفي أو كاذبا فيه، فلذلك هذا يدرأ به القصاص. وتثبت المحرمية بينه وبين أولاده، يعني إذا الرجل لاعن من أحد امرأته كانت حاملا واتهمها أنها حامل من الزنا وأن الطفل هذا ليس ابنه، والرجل عنده بنات مثلا من زوجة أخرى أو من نفس الزوجة قبل حصول اللعان هذا، فهل يصح أن الابن هذا اللي هو نفى نسبه باللعان يتزوج واحدة من بنات الأب هذا بناء على أنه أصبح خلاص ابنا غريبا عنه؟ لا، يظل أيضا احتمال أن يكون ابنه، فلهذا الاحتمال من باب الاحتياط أنه لا يتزوج من يكون تثبت محرمية بينه وبين الأب. ولا تجوز شهادة كل منهما للآخر، شهادة الوالد للولد لا تجوز والولد للوالد لا تجوز، يعني لا تقبل هذه الشهادة لاحتمال المحاباة بينهم، حتى لو ثبت بينهما الملاعنة يقول لا تقبل شهادة أحدهما للآخر. ولا يعد مجهول النسب فلا يصح أن يدعيه غيره، يعني الطفل الذي هو مجهول النسب يمكن استلحاقه في مسألة الاستلحاق إذا الولد لم يكن فراشا، يعني امرأة زنت ولم تكن في عصمة زوج وقت أن زنت، لم تكن في عصمة زوج وقت أن زنت وأتت بطفل، وجاء شخص وادعى أن هذا الطفل منه وأن هو اللي زنى بالمرأة وأن هذا الطفل يعني منه ونسب وطلب إلحاق الولد به ونسبته إليه. فكثير من الفقهاء يقول يعني من السلف والخلف وكذا قالوا يجوز استلحاق طفل من الزنا إذا جاء شخص وادعى أن هذا الطفل منه فينسب إليه، بس بشرط أن المرأة لا تكون فراشا لزوج، يعني إذا امرأة يعني غير متزوجة ليست في عصمة زوج وأتت بطفل من الزنا وجاء شخص وادعى أن هذا الطفل منه وأنه هو اللي كان زنى بالمرأة وأن هذا الطفل يعني متخلق منه ويريد نسبته إليه، فيقبل منه ذلك وينسب الطفل إليه. لكن الطفل هذا المرأة كانت فراشا، يعني المرأة اللي هي لعنها زوجها اتهم، يعني زي مثلا في قصة هلال بن أمية اتهم المرأة ان هي زنت بمثلا بشريك ابن السحماء، فلو فرض مثلا ان شريك ابن السحماء جاء وقال هذا الولد ابني، لا يصح هذا، لا يجوز ان يستلحق اللي هو يعني الشخص الذي اتهم مثلا وزنى بالمرأة، لا يصح ان يستلحق الولد، لان المرأة كانت فراشا، الولد هذا وقت ما ولد كانت المرأة في عصمة زوج. فهنا لا يصح الاستلحاق، الاستلحاق هذا في حالة اذا المرأة لم تكن في عصمة زوج. نعم. يعني هو الولد هنا واخذ شوية احكام يعني البنوة لصاحب الفراش على سبيل الاحتياط، وبعض الاحكام اللي هي نفي النسب والتوارث وكذا، يعني بناء على اللعان، فنعمله كأنه اجنبي من جهة نفي التوارث ونفي النسب، لكن من جهة المحرمية مع أولاد الرجل ومن جهة القصاص والزكاة وكذا إلى آخره والشهادة، فنعامل معاملة الابن على سبيل الاحتياط. يعني قال: وإذا كذب نفسه ثبت نسب الولد منه ويزول كل أثر للعان بالنسبة للولد. لو أن رجل الذي لعن زوجته ونفى نسبة الولد، لو جاء بعد سنوات ولا كذا وقال إن اعترف على نفسه أنه كان كاذبا عندما اتهم امرأته بالزنا، فيعود نسب الولد إليه مرة أخرى ويأخذ كل أحكام الابن ويثبت التوارث وكل شيء. طيب نتوقف هنا إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وقفت عن موضوع العدة، إن شاء الله يكون بقى بعد بعد رمضان إن شاء الله، لأن بإذن الله الأسبوع القادم نبدأ دروس الدورة الصيفية إن شاء الله إلى رمضان، وبعدين بعد رمضان إن شاء الله نرجع من أول موضوع العدة إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.